يجيب انه مثلا انه هو العائل الوحيد لامه وكذا ويحتاج شهود. ثم بعض الناس يعني يتهاون مثلا بهذا الشيء. ايش موقفنا احنا لما نصير مع انه في اخوان موجودين وكذا مو هو العائل الوحيد؟ احسنت هذا لا يجوز. وهذه والله من شهادة الزور وانا اعرف انها موجودة مع الاسف عند بعض الناس يتساهلون بها. يعني مثلا واحد تعين في الرياض ويريد ان ينتقل الى جدة مثلا فيذهب الى لأجل أن ينتقل إدارة التعليم لا تسمح له أن ينتقل إلا بنظام معين يكمل سنوات معينة يكون عنده شروط. فمن ضمن الأشياء التي تجعله يمكن أن ينتقل أن يثبت لهم أن له أب شيخ كبير أو أم عجوز كبيرة وأنه هو العائل الوحيد لها، ما لها في الدنيا إلا الولد، مع أن يمكن عندها 10 إخوان غيره، لكن يريد أن ينتقل هناك ليوفر على نفسه أجار البيت ولا زوجته هناك تدرس ويريد أن يجتمع بها في مكان واحد. فيأتي بأظن 2 شهود في المحكمة يأتون كمان 2 مزكين للشهود يشهد المزكيان ان هذا الشاهد صادق، هذا ورد 4 معه. فيأتون الى القاضي ويقولون نشهد بالله العظيم ان هذا الرجل هو العائل الوحيد لامه، اعوذ بالله، وهو زور وبهتان، هذا ما يجوز. ولا يجوز لهم ايضا ان يصدقاه. يعني لو جاء الشاهدان وقال له كم عدد اخوانك؟ قال والله ما عندي امي الا انا، أبت أمي وأبوي أصلا مات من زمان، أمي ما تزوجت لسه تربيني، وأمي يمكن متزوجة 5 أو 6 بعد أبي وجايبة 20 ولد، ومع ذلك تجد أنه يكذب لأجل تحصيل مصلحة. هذه هي شهادة الزور. واجتنبوا قول الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى في الصيام يا أخي يفسد الزور صومه. يقول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول الله جل وعلا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لاحظ لا يشهدون الزور، قيل لا يشهدون يعني الشهادة العادية، وقيل لا يشهدون الزور يعني لا يذهبون إلى الاحتفالات التي فيها محرم. قيل الزور بهذا وقيل بهذا. هاي السلطان اسمع لي شيخ محمد، بالنسبة استنبطت من سؤال منصور أخو عبد الله 6 اللي هو السؤال الأول لما ذكر الأراضي وبيعها، فبعض الناس اتخذها مهنة يأخذ عليها مبلغ مادي. يعني يجي المحكمة ما عنده شغل إلا يشوف المبلغ مادي. وبالنسبة كم يأخذ عبد الله الشهادة؟ والله علماني ما حد ما يمكن تأخذ من أول. لا ما تعرف شهادنا قبل الوظيفة يا سلطان. ممكن شيء بسيط. يأخذ مبلغ عشان يشهد. وبالنسبة للسق الثاني إذا كان مثل بعض الأحيان النقل أو مثلا الإجازة مرضية، خلي السق الثاني بعد الفاصل والله خليك لأن أشغلوا لي شباب الفاصل. أيها الأحبة الكرام معنا هذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم بإذن الله، فابقوا معنا. أيها الأحبة الكرام شهادة الزور أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها أنها من أشراط الساعة. وكم من حقوق أكلت، وكم من أسر فرقت، وكم من أطفال شردت بسبب شهادة الزور. كم من إنسان جاء واتهم امرأة بما لا يليق ثم قال لزوجها أنا عندي شهود أن زوجتك تفجر وأنها تقع في الفواحش، ثم ذهب بثنين كاذبين وضيعين فاسدين مثله وجاء وشهد على امرأته بما هي منه بريئة، فتفرق البيت وشرد الأولاد. وكم من حقوق أكلت بسبب شهادة الزور. يا جماعة شهادة الزور لا يتعلق أمرها فقط يعني بمال ولا يتعلق بعرض، شهادة الزور ربما أفسدت إفسادا عظيما. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ألا وقول الزور وشهادة الزور وقول الزور وشهادة الزور، يحذر منها لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام بآثارها. نعم تفضل السلطان. كنت سألت الشيخ قبل الفاصل اللي هو أعتقد أنه ذكرنا اللي هو زي ما ذكرنا أنه بعض الناس اتخذتها مهنة بأنه تأخذ مال. بالنسبة للموضوع الآخر زي ما ذكر أخو عبد الله أنه بعض الناس عشان تأخذ مثلا كتجد شهود يشهد لبزول ينقل من وظيفة مكان معين مكان معين أو ما شابه ذلك، فبعضهم مثلا حتى مثلا إجازات المرضية أو بعض الأعذار قد يدفعها بعض المال لمستوصف لمركز صحي حتى أنه مثلا إجازة ليشهدوا أنه مريض. نعم. فعلا والله هذه أيضا ملحظ جيد أن شهادة الزور لا تعتمد فقط على كلام باللسان، أحيانا ربما كانت شهادة الزور أيضا تتعلق بكتابة تكتبها لإنسان أنا أشهد أن فلانا كان مريضا لما غاب، هذه شهادة الزور ما تجوز. لذلك الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن مثل هذه الشهادة قال جل وعلا